الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ايها المؤمنون ورحمه الله وبركاته توقفنا في الحصة الماضية في مدارسة موطأ مالك بن أنس رحمه الله عند الترجمة التي قال فيها ما جاء في حجامة الصائم، فلنستمع إلى ما جاء في هذا الباب من الآثار جملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في حجامة الصائم. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعده، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة الأمير أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا، ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التقرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسيه فلا أرى عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم. احتجام الصائم اختلف فيه العلماء، فبعضهم يرى أن من احتجم وهو صائم فقد أفطر، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: أفطر الحاجم والمحجوم. قد نقل بعض المحدثين الحفاظ أن هذا الحديث متواتر، لكن جاء ما يخالفه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم، فتعارض القول والفعل. وجاء أيضا أنه قيل لأنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه: هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. لهذا اختلف العلماء، فبعضهم أخذ بالحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن المرأة إذا احتجم أفطر، والجمهور على أنه لا يفطر لما روي عن أنس ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري، وأنه احتجم وهو صائم، والظاهر هو هذا. فينبغي أحد أمرين للجمع بين هذه المختلفات: إما القول بأن ذلك منسوخ، وإما القول بأن معنى احتجم وهو صائم هو مؤول، فليس معناه أنه يذهب صومه ويفسد، بل معناه أنه يعرض نفسه للضعف. أما المحتجم الذي يحتجم فهذا يعرض نفسه بالضعف، وأما الذي يقوم بالحجامة فإنه يعرض صومه أيضا لأن يتسرب إليه شيء مما يمصه بالواسطة فيفطر بذلك. فيخرج اللفظ عن دلالته الأصلية بهذه الصوارف، ولذلك لا تكره الحجامة للصائم إلا خوف التغرير، كما هو مذهب مالك وجمهور العلماء. لكن ينبغي الله أعلم التفريق بين الحجامة التي كانت في السالف وبين أخذ الدم كما عليه المعاصرون، حيث يعطى الدم مثلا لمن هو محتاج إليه حتى ينقذ مما هو فيه، فهذا والله أعلم لا ينبغي أن يفعل في نهار رمضان، بدليل أن الأطباء يعني يرون أنه بعد أخذ الدم ينبغي لفاعل ذلك أن يأكل ويشرب حتى يعوض ما فقده، فهناك فرق بين الأمرين. الحاصل أن الحجامة للصائم إنما تكره لخوف التغرير، لأنها وسيلة إلى ضعفه فيفطر لأجل ضعفه، والله أعلم. مالك رحمه الله أورد هنا آثار عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك. كان يحتجم وهو صائم في قوة شبابه واستطاعته، ثم لما كبر لم يكن يحتجم. ولجأ مالك في هذا الباب إلى الآثار عن الصحابة لأن الأمر مختلف فيه. ثم أورد آثارا عن سعد بن أبي وقاص، أو آثارا عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهو صائما. وكذلك أورد آثارا عن عروة كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر ثم لا يفطر. قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. ليس معنى ذلك أنه يتعمد الاحتجام وهو صائم بحيث لا يحتجم إلا وهو صائم، وإنما معناه أنه كان يكثر من الصيام ويحتاج إلى الاحتجام فيحتجم، هذا معنى. لأنه أقل ما يقال في الاحتجام الصائم أن الإنسان يبتعد عنه حتى لا يعرض نفسه للتغرير. فمعنى أن عروة كان يحتجم وصائم أنه قال: وما رأيته احتجم قط إلا وصائم، هذا معناه أنه كان يسرد الصوم ويكثر منه ويحتاج إلى الاحتجام فلا يمنعه الصيام منه، واضح كيف؟ ثم ذكر مالك مذهبه: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ثم بين أنه أن من احتجم ثم سالم من أن يفطر بحيث لم يكن الاحتجام ذريعة إلى ضعفه فأفطر لم يرى عليه شيئا، لم يرى عليه القضاء ولا غير ذلك. تفضل. قال رحمه الله: صيام يوم عاشوراء. قال: أخبرني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صام وأمر بصيامه. فلما فرض صيام رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام، وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. حديث عائشة الأول رواه البخاري وأبو داود من طريق مالك، وهو أيضا في صحيح مسلم. وقوله في الجاهلية، لعل هذا الصوم صوم قريش له، صومه في الجاهلية كان من بقية الشرع السابق، وأنتم تعلمون بأن قريش كانت تحج، لأن الحج كان من عهد سابق فورثوا ذلك عمن تقدم، وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام حجتين قبل حجة الإسلام كما هو في سنن الترمذي رحمه الله تعالى. ولا ينافي كون النبي عليه الصلاة والسلام صامه في الجاهلية أنه لما جاء المدينة وجد اليهود يصومونه فقال: نحن أولى بموسى منكم. فهذا استمرار، يعني تأكد الأمر السابق بالأمر اللاحق، واضح كيف. وفي الحديث هذا أن صوم رمضان، أو دللت الأحاديث الواردة في صوم عاشوراء أنه كان فريضة، بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث من ينادي بأن من لم يكن صائما فليمسك، فكان فريضة. فلما جاء فرض صوم رمضان ترك بمعنى أن الفرض صار هو رمضان كما جاء عن أم المؤمنين إذ قالت وأم فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، يعني قولها كان هو الفريضة فيه إشارة واضحة إلى أن عاشوراء كانت هي الفريضة، وترك يوم عاشوراء بمعنى ترك كونه فريضة، فمن شاء صامه ومن شاء ترك، هذا في إشارة إلى أنه كان فرضا وهو الحق. ولهذا استدل بعض أهل العلم بالحديث الوارد في ذلك بأن من لم يعلم برمضان إلا من النهار ولم يأكل ولم يشرب أنه يمكنه أن يبيت، يمكنه أن ينوي الصوم من النهار. لماذا؟ لأن صوم عاشوراء إن نسخت فرضيته فلا تنسخ مع ذلك وقت نيته. واضح كيف؟ نسخت الفريضة لكن النية في الفريضة واحدة في عاشوراء عندما كان فرضا وفي الصيام الذي هو صيام رمضان الذي هو فرض. واضح كيف؟ ثم ذكر حديث أبي هريرة، حديث معاوية بن أبي سفيان رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، وهو الذي فيه يعني سمعه يقول على المنبر عام حجة، وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ فهذا الحديث فيه ماذا؟ يعني سؤاله رضي الله تعالى عنه عن أهل العلم، لعله علم أو سمع أن هناك من يوجب صوم عاشوراء أو من يمنعه أو من يكرهه، فنبه على ذلك. ومن هو الكفيل ببيان الحق غير العلماء؟ لهذا قالوا لهم العلماء، يعني كأنه علم بهذا، فمن يبين الحق؟ من يوضحه؟ العلماء. فالعلماء مطالبون بحفظ الدين، مطالبون بحفظ الدين علما وعملا به، لأنهم محل القدوة. لهذا قال أين علماؤكم؟ سمعت. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم، معناه عن هذا اليوم، عن هذا اليوم، كقول الله تعالى يقول الذين ألم ترى إلى الذين يقولون هؤلاء، يقولون للذين آمنوا الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، معناه يقولون عنهم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم. يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بعد أن فرض رمضان، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وأنتم تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى تمنى أن يصوم اليوم التاسع لمخالفة اليهود، بضم التاسع إلى العاشر حتى يخالف اليهود، لأن شرعه الباقية هو مخالفتهم وشرعه المنسوخ هو موافقتهم في غير ما مسألة، مسائل كثيرة كان يحب موافقتهم فيها، ثم انتهى إلى تمني مخالفتهم في خصوص صوم يوم عاشوراء وغير ذلك من المسائل. تفضل. رحمه الله تعالى: صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامها، وهي أيام من ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي بذلك. حديث صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، حديث أبي هريرة الذي أورده تحت هذه الترجمة رواه مسلم من طريق مالك بسنده الذي سمعتموه، والظاهر أن النهي فيه للتحريم، يحرم على كل أحد أن يصوم هذين اليومين ناذرا ولو نذر، لأن من نذر أن يعصي الله فليعصي وقد جاء النهي، يحرم أن يصومها ناذرا أو قاضيا لفريضة أو مكفرا أو متطوعا أو ملزما بالصيام في التمتع فلا يصام هذان اليومان. في النهي للتحريم صيام الدهر جائز عند الجمهور، ذكره مالك هنا الدار ذكره لهذا قال لا بأس بصيام الدهر، فهذا عليه الجمهور، قالوا إذا أفطر الأيام التي جاء النهي عن صومها فلا بأس بذلك، واحتجوا بحديث سبق وهو حديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيصوم في السفر، أخبره بأنه يسرد الصوم فقال صم إن شئت وأفطر إن شئت، احتجوا بهذا. الظاهر والله أعلم أن صوم الدهر مرغوب عنه أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما أكمل صيام شهر غير شعبان غير شعبان، فإنه كان يصومه كله أو يصوم معظمه، ورد هذا وهذا. وقال أيضا لبعض أصحابه لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبره بأن أفضل الصيام صيام داود، وماذا بعد الأفضل؟ هذا هو السنة، فعله وقوله. وجاء في صيام الدهر أحاديث من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، هذا كالترغيب عنه، لا صام ولا أفطر، يعني ما هو صائم ما هو فاطر. وحديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هذا احتج به من جوز صيام الدهر وهو عند أحمد والنسائي، فقالوا ضيقت عليه يعني كأن قالوا ضيقت عنه، معنى إن هذا الصيام من مما يبعده الله تعالى به عن جهنم. وتأوله أهل العلم الآخرون بأن ضيقت عليه كما قال الحافظ حصر له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه واعتقاده أن غير سنته أفضل، فينبغي أن يعدل عن صوم الدهر، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال رحمه الله النهي عن الوصال في الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقال يا رسول الله فإنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم الوصال إياكم الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حديث ابن عمر أو النهي عن الوصال في الصيام، المقصود بالوصال أن يصوم المرء الليل والنهار، وربنا عز وجل قال ثم أتموا الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالصوم في النهار، أما الليل فلا. النبي عليه الصلاة والسلام واصل في حديث ابن عمر هذا الذي هو في البخاري ومسلم من طريق مالك بسنده، هذا فيه النهي عن الوصال لأنهم رأوه يواصل وكانوا شديدي الحرص على الاقتداء بأفعاله، فلما نهاهم عن الوصال قالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الناس هو بشر ولكنه يختلف عنهم في أمور، يعني فما جاء اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس فيه سلمنا به، لكن الأصل مساوى، فأخبرهم بأنه ليس كهيئة أحدهم إنه يطعم ويسقى. أهل العلم اختلفوا هل هذا إطعام حقيقي بطريقة لا نعلمها، فقالوا لو كان يطعم لما كان صائما، بعضهم قال هذا الإطعام هو خاص وإطعام خاص لا يلزم منه الإفطار، وبعضهم تأوله بأن معناه أنه مرتبط بربه فرح بعبادته يشغله ذلك عن شهواته وملذاته، فهو مستغرق في ذكر الله ومحبته والتقرب إليه فما به من حاجة إلى الإطعام، إلى الشراب والإطعام. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو كما جاء هنا إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. وذكر بعضهم يعني في هذا المعنى يعني وهو كون الإنسان مشغولا بذكر الله مرتبطا به ارتقت نفسه إلى محبته وإلى التقرب إليه في هذه الدرجة العالية، أنه لا يأبه بجوع ولا بعطش، كما قال أحدهم: لها أحاديث من ذكرك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به، ومن حديثك في أعقابها حادي. هذا تقريب لهذا المعنى. لكن جاء يعني ما يدل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على أن من كان مواصلا فليواصل إلى السحر في الصحيح، في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري، نهاهم عن الوصال لما ألح وأخبرهم بأنه ليس مثلهم. ظاهر الله أعلم أنهم فهموا أن ذلك ليس للتحريم، فأذن لهم في المواصلة إلى السحر. بعض العلماء قالوا بهذا الحديث وبعضهم لم يقولوا به، ويدل على عدم التحريم مواصلة بعض الصحابة، منهم عبد الله بن الزبير كان يواصل إلى 8 أيام و9 أيام. فالمهم أن من واصل فليواصل إلى السحر، فليواصل. لكن لا ينبغي أن يأخذ أحد من هذا الحديث وهو أن الإنسان يواصل عبادة لله على القول بجوازه أنه ماذا يدير؟ يضرب عن الطعام. هذه بدعة لا تجوز، إضراب عن الطعام طبعا تقتل نفسك. أنت لا تقصد بهذا الإضراب أنك تصوم، لو قدرنا أنك في صيام وفعلت هذا وواصلت لكان لك سلف، لكان لك سلف. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقال: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. أما الإضراب عن الطعام هذه بدعة جاء بها المعاصر. يعني اليهود يطلقونك يضربوا عن الطعام. بطبيعة الحال نحن لا ننكر على إخواننا جهادهم وجهدهم ومصابرتهم وصبرهم، لكن نقول لهم: خير ما تدفعون به عدوكم أن تطيعوا ربكم وأن تتبعوا سنة نبيكم، خير ما تدفعون به عدوكم أن تطيعوا الله ورسوله في الصغير والكبير، وأن لا تستفتوا آراءكم وأهواءكم. نحن معكم في كون هذا عدونا وفي كون هذا عدونا وعدو المسلمين جميعا، أما هذه الطرق فلا. فعاملوا عدوكم بما يرضي ربكم، لا بما تبتكره عقولكم وتختلقه أهواؤكم ويفتيكم به من لا حظ له في العلم إلا مجرد إرضاء العوام. تفضل. قال رحمه الله: الصيام الذي يقتل خطأ ويتضاهى. قال: حدثني يحيى عن سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين بقتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إذا صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. كذلك المرأة يجب عليها الصيام لقتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها، أن إذا طهرت لا تؤخر الصيام ويتبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين لكتاب الله أن يفطر إلا من علة أو مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر، معلوم بأن الذي يقتل خطأ مطالب باش بالكفارة، بالكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين ومطالب بالدية، فيصوم شهرين متتابعين. فإذا يعني أفطر لأجل المرض أو أفطرت المرأة لأجل الحيض أو النفاس أو أفطر في العيد كما سبق، عيد الفطر أو عيد الأضحى أيام منى التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، فإذا أفطر فيما يحرم صومه أو أفطر لمانع، إذا أفطر حيث يحرم الصوم أو أفطر لمانع كالحيض والنفاس، فهنا يعني هذا لا يقطع التتابع، وقد حصل الاتفاق على أن الحائض إذا أفطرت للحيض فهذا لا يقطع. اختلف في بناء المريض، إذا مرض فقطع لأجل المرض، والجمهور على أنه على أن الإفطار الفطر لا يقطع التتابع، قال بالاستئناف بعضهم، والجمهور على أنه لا يقطع، فبمجرد ما يقوى على الصيام يعود ويواصل وينهي المدة التي يصومها. أما الفطر في السفر فلا، فإن الله تبارك وتعالى إنما جوز للمرء إذا كان في صيام رمضان أن يفطر وأن يقضي أياما أخرى، فيقتصر على ذلك على الرخصة في محلها ولا يقاس غيرها عليها. هذا ما يقال في هذا الباب. تفضل. قال رحمه الله: ما يفعل المريض في الصيام؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر ليس بحكم أهل العلم، أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويطلب ذلك منه فإن له أن يفطر، كذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه ما الله وما الله أعلم بعذر ذلك من العمد، ومن ذلك لا تبلغ صلته إذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، ودين الله يسر. قد أرخص الله للمسافر الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أرخص الله للمسافر الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض، هذا أحب ما سمعت إليه وهو الأمر المجتمع عليه. ما يفعل المريض في صيامه؟ يعني هل يفطر أو لا يفطر؟ وما هو المرض الذي يشرع معه فطر؟ للناس في ذلك آراء، بعضهم قال بأن أي مرض، الإنسان مريض هو قد دين وأوكل إلى نفسه وهو مؤتمن على دينه، فإذا مرض فله أن يفطر، الله سبحانه وتعالى أطلق فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبعضهم قال إن المرض الذي يفطر بسببه ويجوز له الفطر هو المرض الذي يكون معه غير قادر على القيام، غير قادر على القيام في الصلاة. وبعضهم قال هو الذي ينقله من الوضوء إلى التيمم، وبعضهم أطلق. استدلال مالك بالفطر في السفر مع أنه لا مشقة فيه يدل على أن مذهبه والله أعلم أن المرض الذي يجوز معه الفطر ويباح معه الفطر رخصة ليس هو الذي يخشى الإنسان معه على نفسه التلف، أنا لا يشترط أن يصل المرء إلى هذه الدرجة، بدليل أنه ماذا؟ بدليل أنه يعني ذكر آية إفطار المسافر، والمسافر كما تعلم إنما جعل السفر نفسه يعني نيط به جواز الإفطار، واضح كيف؟ فالظاهر بأن مالكا لا يشترط ما اشترطه بعضهم من أن المرض الذي يباح معه الفطر الذي يخشى المرء على نفسه معه التلف. تفضل. قال رحمه الله: النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصل بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك برأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرت الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأله هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. نعم، النذر في الصيام والصيام عن الميت جمع هاتين المسألتين في ترجمة واحدة. معنى إذا نذر المرء الصيام، إذا نذر المرء صياما وذكر معه نذر غير الصيام أو الوصية بغير الصيام، ذكر فيه قول سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، قال سعيد ليبدأ بالنذر لأن النذر ماله واجب، التطوع تطوع، فالإنسان يتقرب إلى الله بالواجبات قبل أن يتقرب إليه بالنوافل، فإن العبد ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأحب إليه مما افترض عليه. لكن لو قدم النافلة على الواجب ثم أدى الواجب فلا حرج، لا حرج عليه، والأفضل له هذا. وهذا يقال لمن عليه صيام رمضان ثم يذهب يصوم 6 أيام من شوال، فيقال له مثلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأنت لم تصم بعد، فالحديث لا يصدق عليك. من صام رمضان، الظاهر أن من صام رمضان هو من أكمله بأن لم يكن معذورا، فإن كان معذورا فليبتدي في شوال بقضاء ما عليه، فما تقرب العبد إلى الله تعالى بأقدار من الفضل. لكن لو خالف واتسع الزمن وفعل لا بأس، لكنه إن مات قد يقال بأن فيه تبع، لأن العجلة والمسارعة إلى الخيرات مطلوبة، والخيرات متفاوت، مسارعة إلى الخيرات مطلوبة، خيرات عموم مش من الواجب مش من المندوب، لكن ينبغي للمسلم أن يرتب. قول مالك في النذر في جعل النذر يوصي به في حدود الثلث علله بأنه لو كان كل واحد يوصي بمال أو بعتق أو بنحو ذلك ثم تنفذ وصيته كما هي لأخر كثير من الناس هذه الأمور ويوصون بها فيفوت ذلك ويفوت مصلحة الوارثين. هذا التعليل الله أعلم فيه شيء، فإذا أوصى الإنسان فالأصل أن ينفذ ذلك، فالتعليل فيه شيء. وبعضهم قال إن ما أوصى به في رأس ماله وليس في حدود ثلثه، ثم ذكر أثر ابن عمر، أثر ابن عمر في الأعمال وفي صيام أحد عن أحد وصلاته عن قوله كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي عن أحد عن أحد. هذا هو الأصل المطلوب في المسائل، أن يعرف العالم ولا طالب العلم والمسلم أصلها. فما هو الأصل في الأعمال؟ هل النيابة والله أن يقوم كل أحد بالأعمال؟ إذن هذا الأصل، فما جاء بخلاف الأصل يؤخذ به. الأصل في الأعمال قول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أعمال الخير. والأصل في أعمال الشر ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الأصل إن جاء ما يخالف الأول عمل به، إن جاء ما يخالف الثاني مما جاء مما يخالف الأول أن عمل الابن أو الولد لوالده فيه، يعني فيه لأن للولد مع والده خصوصية. معظم الأحاديث التي ورد هنا في خصوص عمل الولد لوالده المتوفى، كان الخطأ هنا في تحت ترجمة في قوله في رأس ماله لأخر المتوفي داير، والمتوفى هذا الفعل مبني للمجهول دائما ما يقول شيء، المتوفى الذين يتوفون منكم، أما توفى فالمتوفي هو الله تعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين المتوفى. نعم، نرجع، قلنا الأصل في الأعمال هي هذه، فإذا جاء ما يخالف يقتصر عليه، ولذلك لا ينبغي القياس فيما أرى. بعضهم قاس قال ما دام جاز العمرة مثلا، جاز الحج، جاز الصيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال وسع. الصواب إن شاء الله لا، يعني القياس لا، يقتصر على ما جاء مخالفا للأصل، مما جاء مخالفا للأصل في الشرع أن من دعا إلى ضلالة مال كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارها، ذلك من دعا إلى هدى، فما جاء مخالفا للأصل وأخذوا به. وإن ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله من أكابر العلماء كابن تيمية وابن القيم الشوكاني إلى القياس، وكذلك صاحب الطحاوية، فالظاهر الله أعلم أنه لا ينبغي أن يتوسع في هذا الأمر. أنتم راكم تشوفوا هذا التوسع وين أدى بنا؟ واحد يروح يجيب عمرة يقعد 10 أيام في مكة يجيب 8 عمرات، سبحان الله. يعني ما تشوفوش حاجة تكون في بدايتها حسنة، وحتى ولو قالها أهل العلم اجتهادا منهم وهم مأجورون إن شاء الله، ومع ذلك راكم تشوفوا النيابة وين وصلت. واحد يقرأ القرآن على المقبرة، واحد يقرأ في الجنازة، واحد يقرأ بالدراهم، واحد يقرأ في الطريق، وهكذا، واحد بغي يضحي على واحد. يعني كأن قيمة العمل الصالح الصادر عن الشخص مالها وهيناها بهذا القياس. أخوي تعمل أنت عملك أنت، تزكو به نفسك ويكثر به رصيدك عند الله، أما عمل غيرك فهذا استثناء فيتوقف عند الاستثناء ولا قياس. ولهذا قال ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. أما الصيام جاء فيه من مات، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا جاء نص. بعضهم قال يطعم عنه، بعضهم قال صوم النذر. الصواب والله أعلم أن الحديث يبقى على ظاهره، فمن مات وعليه صيام تمكن من قضائه ولم يقضه هذا يصوم عنه وليه. اختلف في الولي، هل هو العاصب، هل هو الوارث، هل هو القريب، هذا خلاف بين أهل العلم، يعني ليس هذا موضع تحقيقه، لكن يؤخذ بالحديث، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ به المحدثون، وغير ذلك مما قيس ينبغي أن يتوقف فيه. ولهذا قال يعني هنا يعني ذكر يعني الباب هو كلام لمالك رحمه الله تعالى في جعل ما أوصى به الميت يعني في الثلث، حتى لا يكون ذريعة إلى أن الشخص يؤخر أموره ثم يوصي بها في آخر حياته، فيؤثر ذلك على ورثته. تفضل. قال رحمه الله: فجاء بقضاء رمضان والكفارات. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس. فقال عمر رضي الله عنه: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطو يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤنته ويسارته، يقول نصوم يوم المكانة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلف بقضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، وقال الآخر: لا يفرق بينه. لا أدري أيهما قال يفرق بينه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرع عقيه فليس عليه القضاء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وإن متواتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك يجزي عنه، أحب ذلك إلي أن يتابعه. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان سائيا أو ناسيا، أو من كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم المكانة. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة المتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها بقراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعة. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع فتدفع دفعة من دم عبيد بغير أوان حيبها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع بصيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أم يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. الترجمة: ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. فيه هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى، يعني الناس ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فهم قد أفطروا خطأ لظنهم أن الشمس قد غربت. فقال عمر بن الخطاب، قال عمر: الخطب يسير، يعني الأمر سهل. فسأل مالك الخطب يسير هنا بأنهم يقضون يوما، وقد اجتهدنا، لأن الأمور على الظاهر، فالإنسان الذي أخذ الأمور على الظاهر واجتهد لا حرج عليه، يعلم الله قصده، لكن هنا القصد باين. هو قال: أنا الشمس ظننت أنها غربت، واليوم يوم غيب، ثم بعد ذلك طلعت الشمس. بعض أهل العلم جعل هذا ذاك الناسي فقال لا قضاء عليه، وبعضهم قال لا، الناسي نسي أنه صائم، الناسي نسي صومه، نسي أنه صائم فأكل. فهذا على الراجع عند العلماء للحديث الوارد في ذلك أنه لا يقضي ويتم صومه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المخطئ في الزمن كما حصل لعمر بن الخطاب، فالجمهور على أنه يقضي، وعلى القضاء الأئمة الأربعة فيقضي، وبعضهم قال لا يقضي، فقاسه على الناس. وقد اجتهدنا. فسر مالك قوله الخطب يسير، قال يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول نصوم يوم المكان، يعني الأمر هين سهل. ثم ذكر قضاء رمضان هل هو متتابع أم غير متتابع. هو لم يأتي في القرآن الكريم، لم يأتي في كتاب الله تعالى إلزام القاضي بالتتابع، لأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، فهذا مطلق، اختلف الناس فيه. عبد الله بن عمر كان يرى لزوم التتابع إيجابه، لكن هل يلزم من إيجابه بطلان من لم يتابع؟ هذا ينظر. ثم ذكر أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق، معناه يفرق بينه جوازا، وإلا التتابع خير. مذهب مالك أن التتابع أفضل، لكنه ليس بواجب. فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه، يعني هو لم يتأكد ممن قال بهذا ومن قال بهذا. ثم ذكر قول ابن عمر في استقاء الصائم، معناه استدعاؤه القيء، قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، وهذا جاء في حديث فأخذ به العلماء. ففرقوا بين من استقاء وبين من قاء ذرعه غلبه القيء، فهذا لا يقضي. لكن أهل المذهب يقولوا إن رجع شيء من قيئه إلى جوفه عمدا، إن أرجعه عمدا فعليه القضاء وكفر، هكذا يقول، وإن رجع غلبة فعليه القضاء، هكذا يقول. من استقى وصائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. ثم عاد إلى قضاء رمضان هل هو متتابع أو المتتابع. ولو قدم هذا الأثر قبل كلام ابن عمر لكان أولى، لأنه استكمال لمسألة لمسألة يعني لو قدم في محله وهو التتابع لكان خيرا، لأنه فصل بينه وبينه بأثر ابن عمر في استقاء الصائم وقيئه. عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي لو فرق قضاء رمضان، هذا مجرد تفضيل، وأن يواتر، يعني العبارة هي أن يواتر، معنى أن يوالى، ثم أرسلنا رسولنا تترى، يواتر معنى يوالى من التواتر. قال يحيى سمعت مالك يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة. نعم، ويرى ذلك استحبابا وذلك يجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. ثم ذكر أن من أكل ناسيا ساهيا في صيام واجب عليه أن عليه القضاء، فهو فرق في الصيام الواجب إذا أكل ناسيا أن عليه القضاء، وإن كان الصيام مندوبا لا قضاء عليه. حمل المالكية الحديث الوارد فيه من قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا وجاء في رمضان، وهذا يرد قولهم فليتم صومه فإنما الله عنه وسقى، حملوه على صيام الندب، فإن أكل ناسيا في صيام الندب فلا شيء عليه. وأنتم تعلمون بأنهم يرون أن من شرع في نافلة من صيام أو غيرها مما سيذكر بعد أنه يجب عليه المضي فيه ولا يسوغ له قطعه، لذلك هم فرقوا بين هذا وهذا. والصواب أن من أفطر ناسيا فليتم صومه. قلت في بعض الناس يقول كان يأكل قصعة وهو ناسي، لا شيء عليه لو قدرنا ناسي ناسي لا القماك لا قصعة، لكن هذا الذي يأكل قصعة وما يفيقش لكن لا شيء عليه. لا من أكله وشربه، ما قال لك لا القماء ولا حبة حلوة ولا، قال من أكله. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى عن حميد بن قيس، عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد صاحب ابن عباس المشهور في التفسير الذي أخذ عنه تفسير القرآن، كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله، أنا فيه جواز أو على الأقل كون الإنسان يطوف هذا لا يمنع من أن يسأله أحد عن حكم شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير، ومن الخير إجابة السائل. جاءه وهو يطوف فسأله وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أم تتابعات. وين الكفارة هنا؟ كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين جاءت مطلقة، أما كفارة الظهار كفارة رمضان كفارة القتل هذه جاءت متتابعة. سأله عن عن صيام أيام الكفارة، فصيام ثلاثة أيام أم تتابعات أم يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها. كيف يقطعها يعني؟ يعني له أن يفرقها. هذا التلميذ أجاب قبل الشيخ على كل حال، يقطعها إن شاء وشيخه حاضر على كل حال. إذا كان عند الإنسان علم لا بأس، لكن ربما يعني التأني خير، لكن إذا رأى شيخه أخطأ فليصوب له بأدب لا بأس، لا حرج، قد يكون العلم عند التلميذ، مش معنى أنه رأى الشيخ خلاص يعني. هذا هو، فيصوب له، لكن التصويب ينبغي أن يكون بأدب، ينبغي أن يكون يعني بهذه الطريقة التي عليها بعض الناس، يصوب له بينها بينها أفضل، والآخر يعاود يصحح. قال حميد يعني عجل وبادر فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب فصيام يعني ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذا تفسير من أبي ليس قرآن، لكن تفسير. بعضهم قال بأن هذا التفسير يؤخذ به، لكن هذا والله أعلم تفسير صحابي، هو تفسير يعني هو رأى هذا، يمكن أن يكون رأيا بدليل الاختلاف، فلما كان رأيا الأولى ماذا؟ الأولى التتابع، لكن ذلك غير لازمين. فمجاهد اعتمد على هذه القراءة. قال مالك أحب إلي أن يكون مالك اختار هذا، اختار التتابع يعني وكونه أفضل لا لازم. قال يكون أحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن أن يصام متتابعة. وسئل عن المرأة تصبح صائمة في رمضان، هذه المرأة ينزل عليها الدم تصبح صائمة ثم تنزل عليها دفعة من الدم، عبيط معنى خالص دم، عرفت بأنه حيض لأنها إن ميزت هذا أمر آخر، لكنها عرفت الأصل فيما يخرج من فرج المرأة من الدماء هو الحيض. هذا التمسك بالأصول هام جدا، الأصل فيه أنه حيض، لكي يخرج عن كونه حيضا ينبغي أن يكون ذلك بتمييز برائحة بلون بنحوه، إن لم يميز فيعامل على أنه حيض ومالك على هذا. فمعنى ذلك إذا حاضت في النهار تفطر، ولكنها إذا انقطع الدم تغتسل وتصوم إذا كان استغرق الانقطاع يوما، فإن لم يستغرق يوما تفطر، وهكذا. هذا هو الذي يراه مالك رحمه الله تعالى. قال فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها، قال مالك ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. ثم سئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان، لكنه أسلم قبل طلوع، يقول في آخر يوم من رمضان أسلم مثلا ضحى، هل يجب عليه الإمساك؟ لا يجب عليه. ما وجه ذلك؟ دخل الصوم، دخل على الإفطار، ما كانش مطالب به، فلما أسلم لم يلزمه الإمساك. إنما الذي يلزمه الإمساك شكون؟ الحائض لا يلزمه الإمساك، الصبي يبلغ لا يلزمه الإمساك، المسافر يقدم لا يلزمه الإمساك. أما من نسي هذا راه صائم فليتم صومه، وكذلك من لم يعلم. لهذا قال مالك رحمه الله، قال وسئل عن من أسلم في آخر يوم رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه، فقال ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام من اليوم الموالي فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. هذا ما كان يعني، فهو ذكره على هذه الصيغة. تفضل. قال رحمه الله تعالى قضاء التطوع. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجين النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي إليهما الطعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فقالت حفصة وبلغتني بالكلام وكانت بنت أبيها، يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا الطعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوم الآخرة. قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطر، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. قال مالك رحمه الله ولا ينبغي أن يذكر الرجل بشيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته، إذا كبر لم يصلي حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطع حتى يتم سبوعه، ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال تعالى. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا قد خذ الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. قضاء التطوع، مالك رحمه الله تعالى يرى بأن من تطوع بالصيام ودخل فيه وأفطر وأفطر من غير أن ينسى. الإنساء قلنا هذا يعني حملوا الحديث على هذا، من غير أن ينسى ومن غير أن يفطر بعذر، بعذر مرض لا ليس عليه قضاء، لكن إن أفطر مختارا في صوم التطوع فعليه القضاء. واستدل في مستهل الباب بهذا الحديث الذي ذكره، حديث ابن شهاب أن عائشة، هو يعني هو منقطع بين عائشة وابن شهاب، وقد وصله ابن عبد البر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالقضاء، فيه قول فأفطرتا عليه فأهدي إليهما طعام، فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة قالت حفصة وبادرتني بالكلام وكانت بنت أبي هاشم. عائشة تمدح حفصة وتثني عليها بهذا الثناء الذي ليس بعده شيء، وكانت بنت أبيها، كما هذه نقولوا احنا في الدارجة نقولوا ولد باء، معنى ولد باء يعني كيف باء معناه في الفضل في الكرم في الخير، شو كي تمدح فيها ما كان لا عقدة ولا ولد. الكلمة احنا تقولها الضر على ضرتها، لو كانت تجبر يعني كل محاسنها تجعلها مساوئ، وكانت بنت أبيها، اللهم ارضى يا ربي عن أمهات المؤمنين واجمعنا وإياهن في الجنة ما شاء الله. وكانت بنت أبيها، شوف كيف معناه سارعت إلى الخير، كانت مسارعة إلى الخير. وكانت بنت أبيها، يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة، هي مخبرتها عارفين ومتقاربين يعني في الديار، عرفت باللي عائشة راهي صائمة فخبرتها، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام. لكن ربما يقول واحد، ربما يقول واحد وكيف يصوم والنبي ما عنده أخبار؟ أولا نحن ما ناش دارين باللي هذا يوم عائشة ويوم حفصة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام خير من يلتزمه شكوه، شكون خير من يلتزمه؟ هو النساء الكريمات. هذا يعني ينبغي إذا كان النبي قد قال هذا الكلام، وأن المرأة لا يحل لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، وسيأتي لنا حديث عائشة كانت تؤخر صيام رمضان لما ترى بأنه فيه فسحة لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا فريضة مادام كان فسحة. طيب قال فأهدي إلينا طعام فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي مكانه يوما. إذن المالكية مالك رحمه الله اعتمد هذا، والأصل في الأمر الإيجاب مكانه، مكانه يوم آخر، قضي مكانه يوم آخر. قال مالك قال يحيى سمعت مالك يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، ففرق بين الفرض والنذر، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه متطوع قضاء من عذر، يعني إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد، غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث، إذا كان في ركعتين بغي يتنفل بركعتين فأحدث لا يقضي، لكن إن قطعها يعني مثلا عند مالك شخص دخل في تحية المسجد وهنا نبت عليها مرارا، يعني صار عارف الإمام هم ينتينوز وراعاه بغي له دقيقة ولا يدخل فرق يضبط وقته، شي دائما يجي متأخر ويدخل في إسلام بعد كي كبر هي السلام عليكم الله يرحم صاف. لا أقل ما يقال في قول مالك هذا أن الإنسان عليه أن يتحرى حتى لا يبطل عمله، وربما أقدم عليه وهو عنده ظن كبير بأنه سينصرف عنه. لا نعم القول بأن الإنسان إذا شرع في نافلة لزمته هذا فيه كلام كبير، الحنفية يرون أن كل من شرع في نافلة يمضي، المالكي عندهم سبع أمور إذا شرع الإنسان فيها لزمه المضي فيها ستذكر بعده، من بينها الصيام. ظاهر الله أعلم أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى، من بينها الذي دعاه بعض الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخوك دعاك وتكلف لك أفطر وصوم يوما بدله، فلا يحرم على الإنسان أن يفطر. غاية ما في الأمر أن القضاء يقضي، ليه يقضي؟ أولا يقضي بهذا الدليل اللي رانا سمعناه من حديث أمي المؤمنين، ويقضي لأن هذا مندوب، فهذا مندوب، فالصوم مندوب في غير الفريضة، يعني فإذا صامه يعني صدق عليه أنه قضاه فلا حرج، أما أنه لازم فلا، أما أنه يجب عليه المضي فلا يظهر ذلك. طيب، قال ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطع من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج إليه في الوضوء فيه الوضوء. وقال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة الصيام الحج وأشبه هذا من الأعمال الصالحة التي تطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتم على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجة، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه أو أسبوعه، سبوع أنا سبع أو أسبوع يتلقى مع الاسم تاع سبع أيام هذه. ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له، مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه كلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، زين، ثم أتموا الصيام إلى الليل. سبحان الله، معناه كأنه نحى بهذه الآية منح العموم في كل صوم وليس خصوص نسي الله رضي الله عنه. ثم أتم الصيام إلا فعليه إتمام الصيام كما قال الله تعالى، وقال الله تعالى وأتم الحج والعمرة إلا، احتج بالآية أتم الحج والعمرة إلا، فلو أن رجل أهل بالحج إلى آخر ما قال. هذه المسائل السبعة هي التي قال فيها الحطاب، نقلها عنه صاحب مراقي السعود، المسائل السبعة هذه كما قلنا، واحتجوا أيضا بالحديث قال أهل علي غيرها قال إلا أن تتطوع، استثناء متصل منقطع معناه إلا أن تتطوع فيجب عليك، هذا الحنفي يقول كذا، المالكي يقول سبع أمور، قفوا استمعوا، مسائل قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاة صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامدي. هذه سبع مسائل هم يرون وجوبها بالشروع، وهي الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والطواف والاقتداء، لكن دل الدليل على الحج والعمرة بالإجماع، دل الدليل على الحج والعمرة بالإجماع وغيرها محل نزاع. تفضل. قال رحمه الله تعالى فدية من أحصر في رمضان من غير علة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يبتدي. قال مالك ولا أرى ذلك واجبا، أحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمشي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت عن ولدها واشتد عليها الصوم، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدة محطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك أهل العلم يرون عليها قضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا على صبر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكين مدة من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ عن سعيد بن جبير مثل ذلك. فدية من أفطر في رمضان من علة، فدية مذكورة في قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، لكن هذه الفدية عند جمهور العلماء كانت في الوقت الذي كان فيه صيام رمضان مخيرا فيه، صيام رمضان مخيرا فيه بين أن يصومه وبين أن ثم نسخ ذلك بالآية التي فيها قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. جاء في قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه، بعض الناس قالوا وعلى الذين يطيقونه ممن لم يقولوا بالنسخ، الذين لم يقولوا بالنسخ قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. الذين لم يقولوا بالنسخ قالوا هناك لا محذوفة، وعلى الذين لا يطيقونه، هؤلاء الذين لم يقولوا بالنسخ، والظاهر أن ليس هناك حذف إذ الأصل عدمه. في قراءة ابن عباس، وابن عباس بناء على هذه القراءة لا يرى أن هناك نسخا، وعلى الذين يطوقون أي الذين يصومونه بمشقة وبتعب كبير، فهؤلاء يتركون الصيام ويفتدون، فقراءة ابن عباس دالة على الفدية. إذن لهذا قال فدية من أفطر في رمضان من علة، كمثلا الشيخ الكبير الذي لا يقدر أن يصوم، المرأة مثلا، كذلك الحامل إذا خافت على حملها، والمرضع إذا خافت على رضيعها من قلة اللبن، فهؤلاء العطش الذي يعطش ما يجوعش ولكنه يعطش وهكذا، فهؤلاء الذي هو مصاب مثلا بمرض مزمن وإن كان صغيرا، فهؤلاء كلهم يدخلون هنا. لهذا قال عن أنا يعني ذكر صدر هذا الباب بأثر عن أنس بن مالك أنه لما كبر كان يفطر ويطعم، لكن العلماء مختلفون في هذه الفدية هل هي واجبة أم مستحبة. مالك يرى استحبابها لا لزومها، وبعض أهل العلم يرى لزومها، منهم الشافعي رحمه الله تعالى، وقد علمنا يعني موقعها ومرجعها وهو قراءة ابن عباس للآية وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه، أو يعني تأويل من تأول الآية ممن لم يقل بالنسخ وبمرور الصيام بمراحل وعلى الذين لا يطيقونه. واضح كده مالك يرى الاستحباب، الظاهر الله أعلم اللزوم. ثم ذكر الحامل، الحامل والمرضع في حكمهما مذاهب، أقوال أربعة بل أكثر من ذلك، هل تقضيان وتطعمان أم تطعمان ولا تقضيان، أم تقضيان ولا تطعمان، أم هناك فرق بين الحامل والمرضع كما هو مشهور مذهب مالك. ولذلك والله أعلم أن أقوى المذاهب في هذه المسألة فيما يرى أخوكم هذا مذهب الحنفية، وهو أن المرضع والحامل إذا أفطرتا، افطرت كل منهما للخوف على الرضيع أو على الحمل، أنهما تقضيان كما يقضي المسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما مع المسافر في سياق واحد، وعقلنا من كتاب الله تعالى أن المسافر يقضي، فهما تقضيان أخذا بدلالة الاقتران التي هي ضعيفة عند الأصوليين، ولكن في هذا المقام هي قوية لأن الأقوال اختلفت، فلا مفر من الأخذ بالحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، فالمكان المسافر يقضي فهما مثله، لكني أرى والله أعلم أن الحبلى، أن المرضع إذا لم تتمكن من القضاء لاستمرار الرضاعة حتى مر وقت القضاء الموسع أنها ترجع إلى الفدية، هذا ما أراه في هذه المسألة والله أعلم. قال إذن الإطعام هو مد من حنطة كما ذكر مالك، والمد في تقدير أخيكم هذا نحو يعني لا يتجاوز 700 غرام دقيق، لا يتجاوز ذلك، ومعنى ذلك في شهر رمضان كله من كان عليه أن يخرج فدية هي 21 كيلو دقيق، فيوزعها على الأسر حصة لكل فرد. إذا كان هناك أسرة فيها 10 أفراد فمعنى ذلك أنه يعطيهم 7 كيلو، سبعة في 10 وهكذا. وهذا خير، أشيع في الناس أن يقدموا الفدية من المادة نفسها دقيق. إن كان هناك شخص بغي تعطي هذه الفدية وهو لا دار له، إن شاء الله هذا فيه مصلحة للآخذ فلا بأس بذلك. والخير استغراق العدد، ليس هناك نص في استغراق العدد لكن الخير في استغراقه. ففدية طعام مساكين أو فدية طعام مسكين، واضح كيف؟ هذا والله أعلم. وننتقل إلى الباب الموجود الموالي. جامع قضاء الصيام. ولا حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. نعم، هذا في باب كيف جامع قضاء الصيام. أورد فيه حديثا واحدا هو حديث أم المؤمنين عائشة، ورام بذلك أن يبين أن وقت الصيام موسع. موسع إلى ماذا؟ إلى أن يدخل رمضان المقبل. فمن أخره معذورا فلا شيء عليه، فعلي القضاء. ومن أخره غير معذور بعذر مشروع، بطبيعة الحال العذر يكون مشروع يعني، فمن أخره بعذر شرعي فإنه يقضي ولا شيء عليه. واستدل على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق مالك وهو في الصحيحين أيضا. قالت يعني هذا قالت كانت تقول: إن كان لا يكون، هذا للتأكيد وبأن هذا حصل وتكرر منها، إن كان لا يكون، أنا تؤكده بإن مخففة من ثقيلة، إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيعه أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. بعضهم استدل بهذا على أنها لم تكن تتنفل، ولا حجة فيه يعني، يمكن هذا يحتمل ويحتمل. فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر ماذا؟ الصيام في شعبان، الصيام في شعبان. وهذا يدل على أن قضاء رمضان ليس على الفور، وإلا ما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكون قضائه ليس على الفور إيجابا فإن ذلك لا يمنع أن يكون استحبابا، ولكن ها هنا المفاضلة بين هذا وهذا. كإن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. الاستطاعة هنا والله أعلم يعني كما جاء في أحافي روايات أخرى للأمر الذي يعني سبق بيانه. نعم. قال رحمه الله: الصيام اليوم الذي يشك فيه. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهونه أن يصاب اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به رمضان، ويرون أن على من صام على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاء، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسه أن عليه قضاء ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا. صيام الذي اليوم الذي يشك فيه، يعني كيف تعرف اليوم الذي يشك فيه؟ شعار عدنا الحساب احنا، شعار عدنا في الرزنامة، ها 23 معناه ليلة الشك يوم ليلة الشك ميتة. شعار عدنا اليوم في الرزنامة 23 هي يزيد الأحد الاثنين ثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، إذا لا بأس. أنا راني على الرزنامة، إذا في 22 أنا علاش قلت كي هاك؟ إذا معناه يوم الشك يعني ليلة الشك احنا مو انت سبتو. كيف تعلم ليلة الشك؟ بإحصاء آخر يوم من رجب. أنت إذا ما عرفش آخر يوم من رجب من أين لك أن تعرف ليلة الشك من شعبان؟ ولهذا كما ذكرت مرارا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان. وين تعرف من دليل الشك؟ ليه الشك تجيبها من رأسك والله تجيبها من إثبات 30 أو 29 في الشهر الذي أنت فيه، من إثبات كونه اليوم 29 ولا يوم 30 ولا لا؟ إذن هذه الإشكال اللي رأنا فيه. ولهذا دعونا وما زلنا نكرر الجهات المعنية الله يجزيهم خير ويبارك فيهم، يعني يحركوا اللجان الولائية حتى تراقب الهلال، وكل شهر تجي الهيئة تاعنا في الدولة عندنا الجهات المعنية وقال قالوا على يومين والله، قال يا سيدي الله ثابت الهلال أو أكملنا الشهر الفلاني. هذه عبادة لله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يقتصر في إثبات الأهل على، وذلك غير عسير علينا. كل ما يجي من مسؤول خلاص والله كل ما يجي. جزاهم الله خير، هادعوا لهم لا حق جاء تعليمها. ندعو الله لمن أصدر هذه التعليم أن يبارك فيه وأن يثيبه يا ربي. يا سبحان الله، هذا زين. طبعا كل حال أنا ما سمعت بها ولكني أطالب بها منذ 20 سنة. كان عندي واحد الأخ مذكرها لكم اليوم، راني بلك ما شفتهاش في 20 عام في دائرة سيك، ومريض وكبير كي كنت في الوظيفة هذه. كل شهر مسكين يدي زوج معاه وهو كبير وبصره ضعيف ويراقب الهلال، يبعث لي رسالة اللهم بارك فيه يا ربي، كل شهر يبعثه. ولا أذكر لكم القرية يعني عاد حفظها بس ما عادني أذكرها. يعني هذا أمر إحنا مفرطين فيه وهو هين سهل مكانه، لكن لما جاءت التعليمة إن شاء الله تعالى ربي يعني يقيض أهل الخير يعني اللي يحركوها ويعملوا بها إن شاء الله. طيب، إذا اليوم الذي يشك فيه يثبت بإثبات آخر يوم من يعني أول يوم من شعبان. واضح كيف؟ تثبت إما بإكمال رجب 30 ولا برؤية الهلال. يوم الشك صومه إن كان المرء يصومه لصوم اعتاده جرى عليه أو لنذر، وإن كان لا ينبغي له أن يقول أصوم لله عليا أصوم يوم الشك، أي لا أنا تذنت يوم الشك أنت، لكن إذا قال لله عليا أصوم لا لا لا, لا إذا قال لله علي أن أصوم الجمعة الجاية وكانت الجمعة هي يوم الشك، غادي يفرد ثاني الجمعة بالصيام، الجمعة إفرادها بالصيام مختلف فيه والصواب عدم إفرادها يعني. فإذا نذره من غير أن يكون في هذا النذر مخالفة يصومه، إذا صامه قضاء الله أعلم لا بأس، إذا صامه لعادة جارت له نعم. أما أن يصومه احتياطا من رمضان فهذا لا ينبغي، وأخشى أن يكون ذلك محرما لما جاء عن عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه ويوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فهذا يدل على التحريم، وهو مما لا يقال بالرأي، فهو إن كان موقوفا فإنه مرفوع في الحكم، لأن عمارا كونه يحكم على من يصوم يوم الشك بعصيانه النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن عنده أثارة من علم من النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وهذا عند الشيخين، هذا عند الشيخين. بعض أهل العلم كان يرى بأن يوم الشك إن كان سببه لم يكن الجو مصحيا بل كان سببه الغيم فإنه يصومه المرء فإن تبين أنه من رمضان أجزأ عنه، وهذا مذهب أحمد ومذهب ابن عمر كما سبق في إحدى الحصص. نعم تفضل. قال رحمه الله جامع الصيام على عدن يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف بالصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوة وطعامه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. قال وحدثني عن مالك عن أمي عن عمي أبي سهيل بن مالك بن أبي عن أبي هريرة أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم ما يكرهون السواك للصائم في رمضان بساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إلا ولم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني في ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته أن يلحق برمضان ما ليس منه، أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوا يعملون ذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، قد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى. جامع الصيام، شوف العبرة الكبيرة من هذه الترجمة اللي ذكرها مالك في الأخير تاع كتاب الصيام، شيء كنا يعني كان جار التنبيه عليه، نبهتم عليه قبله في زمان يعني، وهو يعني احنا احيانا كي نبغوا ندرسوا واحد الباب والله نبداو بالفضائل نتاعو زينا ولا لا؟ شوفوا مالك الله يرحمه، اللهم ارحم مالكا وسائر علماء المسلمين، يعني الفضائل خلاها في الأخير، احنا نعلموا الفضائل ونخلوا الاحكام. قال يلا علمها شعال عندها أجر هنا وشعال عندها أجر هنا وشعال عندها أجر، يا ودي علمها كيفاه يصوم، وإذا صام مليح صام كما ينبغي، صلى كما ينبغي، حج كما ينبغي، وعبد كما ينبغي، يا ربي لا يضيع عنده عمل عامل. إذا زدتها الفضيلة لباس، لكن تبدأ له أنت يتعلمها الفضيلة وهو قاع مخلطها، لا صام نيشان ولا صلى نيشان ولا. علموا الحكم الشرعي، شوف العبرة من هذا، خلى الفضائل نتاع الصيام في الأخير. يعني على الأقل هذه مسائل يعني تعليمية تربوية تنظيمية للناس، واحد مسكين هو يعني فضل الصيام عارفه، وإحنا دائما كما هذا، ثم بعد ذلك هو لا يعرف كثيرا من أحكام الصيام وكثيرا من أحكام الصلاة والحج. يعني نجيب له أنا من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته، يحفظه خلاص، نروح نمحي نغسل عظامي، يا ودي تغسل عظامك كي تحجني الشام ولا لا؟ تصلي الصلاة كفارة، يعني الصلوات كفارة لما بينهما، والجمعة الجمعة كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، لكن علمك يدير. هذه عبرة عظيمة كنا يعني جار التنبيه عليها منذ عامين ولا ثلاثة، نظن في أوائل هذا الكتاب المبارك موطأ مالك رحمه الله تعالى، وهنا تجددت، وهو أنه ختم هذا الباب ببيان يعني أمور من فضيلة فضائل الصيام، وكونه مفضلا على الأعمال الأخرى، وكون الله سبحانه وتعالى يعني تكفل بأن يجازي الصائم من غير حساب وهكذا. فذكر رحمه الله حديث عائشة في صومه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قولها يعني في ذكرها لصيامه عليه الصلاة والسلام: يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. أنا كان يكثر من الصيام ولكن من غير أن يصوم الظهر، يكثر يصوم ويكثر منه حتى يقول استمر على الصيام، ويفطر كذلك. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، فبينت كفرة صومه، وحديثها هذا عند البخاري ومسلم من طريق مالك، ثم بيّنت كثرة صومه في شعبان بالخصوص. معنى كثرة صومه التي كانت كان يصوم حتى لا نقول لا يفطر، لا يكمل شهرا، بل قد يقال لا يصوم معظمه، لأنه جاء بأنه كان يصوم معظمه إلا قليلا، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، فما فالكثرة التي ذكرتها لم تصل إلى الشهر، واضح كيف؟ وكان يكثر من صيام شعبان، ويقول بأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وذكره لرجب يدل على أن رجب أيضا شهر فيه يصام، يعني بهذه الإشارة الخفية، معناه الناس كانوا لا يغفلون عن رجب لأنه شهر حرام، ولا يغفلون عن رمضان لأنه شهر الصيام، ويغفلون عن شعبان بينهما، فهذا في إشارة إلى الصوم في رجب، ولكن من غير يعني أن يأتي حديث في خصوصه، وإنما بهذه الإشارة. وكان يكثر من الصوم في شعبان لأن الأعمال فيه تعرض على الله تعالى، وكان يعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يحب أن يعرض عمله على ربه وهو صائم، أو أن يرفع عمله وهو صائم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري ومسلم من طريق مالك، وهو أيضا في سنن أبي داود، وفيه فضيلة الصيام. الصيام جنة، صيام جنة يعني سترة ووقاية، سترة ووقاية، قيل من المعاصي لكسر الصائم شهوته بذلك، والشهوات طرق إلى المعاصي، وقيل جنة من النار، وهذا إذا الإنسان وقي شهواته ولم يسرف فيها ولم يخرج بها عما شرعه الله تبارك وتعالى له، فهذا من أسباب كونه يدخل الجنة. فالأمران متلازمان، الأمران متلازمان، ولذلك كان الصيام من أفضل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، بل قد يكون أفضلها، إلا الصلاة ففيها عندها فيه ففي المفاضلة بينه وبينها عند أهل العلم نزاع. ولذلك جاء عن أبي أمامة: يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك، قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. هذا عند النسائي. لكن الصلاة خير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وخير أعمالكم الصلاة. وقوله لا يرفث، يرفث لا يرفث يعني لا يفحش في الكلام، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، فلا يفحش في الكلام، ولا يجهل، لا يسخط. الجهل يطلق على ضد العلم، ويطلق على ضد الحلم، ويقال جاهل الشيء ضد علمه، وجاهل عليه إذا كان في معاملته إياه سفها وابتعادا عن الحلم. فلا يرفث ولا يجهل، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ما قال الآخر: ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. لكن هذا لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان، ينبغي عليه أن يركب دائما فرس الحلم لا فرس الجهل، ويصبر إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا يقال بأن علي بن أبي طالب رآه رافضيا، رآه ناصبيا من الخوارج ممن يقعون في عرضه، فقال له شيئا فيه سفه، فقال له علي سلام، فقال له: ما هذا رأيته في المنام فما رأيت له بلاغا ولا جوابا. فقالوا له: لقد أجابك بقول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، سابه أو شاتمه، فليقول: إني صائم، إني صائم، اختلي، فليقول ذلك بلفظه، أو يذكر نفسه بصومه حتى لا يخرقه لأنه جنة. قيل بهذا وقيل بهذا، قيل بهذا وقيل بهذا، وفرق بينها بعضهم بين الفرض والنفل. الصيام الفرض يعالن به، والنفل يكتم ويسر، فقيل بهذا وقيل بهذا، والظاهر والله أعلم. فليقول: إني صائم، إني صائم، هذا باين، يذكره بذلك ويذكر نفسه، والعبرة بالمقاصد. استدل به بعضهم على أن الكلام يطلق على النفسي، تصوروا يعني حوسوا غير على الله، استدلوا بهذا على أولا حتى تقول بأن المقصود بذلك أن يقوله في نفسه، ثم بعد ذلك عاد توصل لهذه: أثبت العرش ثم انقش. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي نفسي بيده لا خلوف الخلوه بضم الخاء وقيل بفتحها، والأكثر على ضمها، وهو الرائحة التي تكون في الفم نتيجة خلو المعدة من الطعام. لخلوه فم الصائم أطيب عند الله، هذه صيغة تفضيل، أطيب معنى أنتم تستطيبون المسك، وخلوه فم الصائم عند الله أطيب، أطيب، هذا أمر لا يكيف، أطيب عند الله، قيل يوم القيامة وقيل في الدنيا. قال بهذا بعض أهل العلم وقال بهذا بعض أهل العلم، ولا مانع من أن يكون ذلك في الدنيا. الله تعالى منزه عن صفات الحوادث والمخلوقات، ولكن ذلك لا يجعلنا ننكر هذا اللفظ الذي جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نكيفه ونحن نفقه معناه. كون الله منزها عن صفات المخلوقين هذا لا يعني أنك إذا جاءك وصف له سبحانه وتعالى أن يحمل كذلك على تأويله أو القول بلازمه. نعم يمكن أن يقال بعد الإثبات أن الرائحة الطيبة يقترب الناس منها ولا يبتعدون، وهذه الرائحة المنبعثة من فم الصائم هي رائحة مستكرهة عند الناس، لكن الباعث عليها وسببها ليس أمرا اختياريا بل هو أمر اضطراري، فكانت ممدوحة لأنها لا خيار للإنسان فيها، وإلا فإن رائحة الفم الكريهة هذه ينبغي للإنسان أن يدفعها بالاستياك وبغيره مما يتداوى به. لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، حتى قيل إن ذلك يعني خير من دم الشهيد، لأن دم الشهيد جاء فيه أنه اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذه أطيب من ريح المسك. وقورن بينهما بأن هذا فرض وهذا فرض كفاية إلى آخر ما قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى، أطيب عند الله من ريح المسك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذه المكرمة والمحمدة التي لخلوه فم الصائم، قال إنما يذر شهوته. ما الذي سبب له هذا؟ سببه له أمر مشروع مرغوب، وهو ترك الشهوة جوعه وعطشه، إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي. قيل إن شهوته المقصود بها يعني القربان، وقيل إنها من العام الذي بعده الخاص، إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي، طعامه وشرابه وشهوته، هذه المفطرات المتفق عليها، هذه المفطرات المتفق عليها. أما ما عداها ففي السنة، ولذلك الحجامة سبق الكلام عليها، القيء سبق الكلام عليه، فهذه المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع، ما عداها يعني إذا جاء بها نص صحيح أخذ به، وإلا فما لم يصدق عليه أنه أكل أو شرب لا يفطر. قال هذا دار، نعم النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الإفطار مما يدخل من الأنف، حيث قال كما جاء في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إنما يذار شهوته وطعامه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي. باختلف أيضا في هذه العبارة، كونه له جميع الأعمال لله إذا كان صاحبها مخلصا، ولكن الصيام يختلف لأنه عبادة يترك فيها الإنسان لا يعرفه أحد. الأعمال الأخرى يكون الرياء فيها بالفعل وبالقول، والصيام بالفعل ما يكون، قد يكون بالقول، لهذا كانت له خصوصية، فشرفه الله تعالى بأن أضافه إلى نفسه كما قال ناقة الله وغير ذلك، فهذا أقل ما يقال فيه أنه تشريف للصيام بإضافة الله تبارك وتعالى إياه إلى نفسه، وإلا فإن كل الأعمال التي يخلص فيها العبد إنما هي لله، لكنه له مزيد يعني حظوة ومزيد عناية عن على غيره. فالصيام لي وأنا أجزي به، ثم بين ذلك فقال: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله يضاعف لمن يشاء. فممن يضاعف الله تعالى له من غير حساب الصائم، ولكن الذي يصوم الصيام على وجهه بعيدا عن ما يخرقه، كما جاء في الحديث السابق، لا يرفث ولا يصخب ولا يشاتم ولا يقاتل، إلا الصيام فإن فهو لي وأنا أجزي به. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو موقوف، وهو هذا الذي يحصل في رمضان من الخير بتقييد الشياطين أو مردة الشياطين، بحيث لا يفعلون ما يفعلون في سائر الشهور، إكراما من الله تبارك وتعالى لهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ورحمة بهذه الأمة. وهذا الحديث موقوف، لكنه مما لا يقال بالرأي، وقد جاء مرفوعا عند الشيخين عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه ذكر تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين، أي شدهم بالأصفاد وهي الأغلال، وإبقاء هذه النصوص على ظاهرها هو الحق، هو الحق. وهذا مشهود مشهور معلوم عند المسلمين في رمضان، يكثر الخير ويكثر البر ويقل الفساد والشر، هذا مشهود معلوم. وإن كان المطلوب من المؤمنين في رمضان أن يزدادوا من الخير، لا أن ينزلوا في بقية الشهور إلى أدنى الدرجات أو إلى أحط الدركات، فإذا جاء رمضان يعني كثر الخير نسبيا، فهذا لا ينبغي. ينبغي للمرء أن يحافظ على الصلوات في جميع الشهور، فإذا جاء رمضان أضاف إلى ذلك التراويح، ينبغي له أن يحافظ على الصلوات في جميع الشهور ولا يبخس نفسه من النوافل، فإذا جاء رمضان أضاف إليه شيئا. ينبغي أن ينال حظه من تلاوة القرآن في جميع الشهور والذكر، فإذا جاء رمضان ازداد، فرمضان يزداد فيه من الخير، لا أن ينقص الناس بعد خروجه أدراجهم، فإذا جاء رمضان فيعني حصل ما ترون. وإن كان المرء لا ينكر هذا، ولا سيما إذا كانوا لا يوازنون بين الأعمال فرضها ومؤكد السنن منها وما كان دون ذلك، فهم يفرطون في صلاة الجماعة مثلا ويحرصون على التراويح. لا يمكنك أن تقول للناس لا تطوي التراويح، ولكنك تتألم لأنك تستيقن أن الذي يفعل هذا لا يعرف دينه ولا ينزل أحكام الله منازلها كما هو المطلوب. ثم ذكر السواك. بعض أهل العلم يقولون بأنه ما دام خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فينبغي أن لا يزال بالسواك، فيرون كراهة السواك للصائم، ولا سيما في فترة المساء يعني منتصف النهار الثاني. مالك رحمه الله مذهبه كمذهب الجمهور، لا يرى امتناع السواك للصائم، لا يرى امتناعه، أولا الإطلاق الذي في النصوص، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، جاء عند كل وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك ليلا ونهارا، فهذا يدل على أن السواك للصائم جائز. وكون هذا السواك يزيل الخلوف المستحب والمحمود عند الله تبارك وتعالى، بعض أهل العلم يقولون تعارضت مصلحتان، على افتراض أن الأدلة غير موجودة وهي السواك الصائم، تعارضت تزاحمت مصلحتان، مصلحة الخلوف المحمود ومصلحة تطهير الفم وتنظيفه لمناجاة الله، لمناجاة الله، فأيهما يقدم؟ يقدم هذا، هذا لو لم يكن ثمة نصوص تدل بإطلاقها، ودل بعضهم بتقييدها يعني وإن كان ضعيفا على مطلوبية ومشروعية الاستياك للصائم. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى: قال سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحد من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى وسمعت مالك يقول في يعني صيام ستة الأيام من شوال، وقد جاء فيه الحديث الصحيح الذي فيه مسلم عن أبي أيوب من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. مالك رحمه الله لم يكن يرى صيام هذه الأيام، بعضهم قال إن الحديث لم يبلغه، وبعضهم قال إن الحديث فيه كلام، ظاهر الله أعلم أن الحديث فيه صحيح مسلم فهو حديث محتج به، وإن طعن بعض أهل العلم فيه هذا لا يخرجه عن كونه صحيحا، وما كل ما طعن فيه من الأحاديث يرد. بعضهم قال إنما رأى أن لا يبادر بصيامها عقيب يوم العيد بل يستأنى بها ثم أتبعه ستا من شوال، وبعضهم قال إن ذلك مخالف لما كان عليه عمل أهل المدينة، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومالك بيّن هذا الذي قاله وبيّن سببه، وش هي؟ قال ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه، يلحق وأن يلحق برمضان ما ليس منه من أهل الجهالة والجفاء. هؤلاء مسلمين هذو، ولكن قال أهل الجهالة والجفاء. بعض الناس يعني سبحان الله هذه السنوات الأخيرة انتشر صيام ست أيام من شوال، لكن وليت تسمع كلام الناس، فلان عيد ولا مقف السنوات، فلان ما عيدش، وكان اللي يدير الحلوى، وكان اللي يسميها الأيام البيض، وكان اللي يقول لها فلان مازال ما بداش، أنت واش دخل؟ الفرائض هي التي تشهر وتعلن وتبين ويدعى إليها، أما النوافل كل واحد شأنه، فلا ينبغي الإنسان أن يعين بها. ولكن لم تعمل في الحقيقة نحن نعيش بعضه اليوم، فلان ما صامش، كيف ما يصومش؟ مش دخلك أنت فيه؟ يصوم ما يصوم هذا مش فريضة، نعم الفريضة مره بها، أما النافلة رغبه، واضح كيف؟ فكلام مالك له مصداق في الـ في الـ في الواقع عندنا نحن نعيش. لكن ذلك لا ينبغي أن يقال بأن صيام هذه الأيام يعني لا تفعل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الأفضل والله أعلم عدم المبادرة بها لهذه العلة، وما قاله الشوكاني والله أعلم غير ناهض، كل شوال يعني وقت لها. لكن كي مسألة نبه عليها هامة جدا، هذا الحديث هل يؤسس لقاعدة في مجازاة الله تبارك وتعالى للحسنة بالمضاعفة؟ والله يؤكد، يؤسس والله يؤكد. إذا كان يؤسس ما هوش يؤسس، القرآن فيه من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، واللي يصوم في الأيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، ولا لا الحسنة بعشر أمثالها ماهيش خاصة بالحديث، فما وجه تخصيصه بشوال إذا كان الحسنة بعشر أمثالها؟ هذا في جميع شهور العام، إشكال ولا لا؟ والله ما أدركتوش وجه الإشكال، أدركتموه؟ إذن ما كيف هذا؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، كيف؟ لأن القاعدة موجودة في القرآن في غير ما آية، في سورة الأنعام، في سورة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فله عشر أمثالها، الأحاديث في ذلك كثيرة. إذن ما كيف هذا الحديث؟ الذي يظهر لي أن هذا الحديث لا يؤسس، وإذا كان مجرد توكيد للقاعدة المعروفة لما شوال؟ ولذلك قال بعضهم لم يصومها في أي شهر، علاش قال يصومها في أي شهر كالقاضي أبو بكر بن العربي؟ لأنه رأى الحديث لا يؤسس، فهمتني ولا لا؟ لهذا يبدو لي حاجة شيء والله أعلم، أن المقصود بالحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ليس المقصود أنه يصومه كل عام، وبهذا يظهر للحديث فائدة تأسيسية، وهو أنه إن فعله عاما فكأنما صام الدهر، وبهذا لا يكون الحديث يعني للمعاني التي شرحتها لكم. فأنا أرى هذا هو الذي حيث صح الحديث وخص بشوال، وتخصيصه بشوال يعني إذا كان مجرد توكيد غير واضح، فهمت لي ولا لا؟ لهذا أرى بأن الحديث معناه من فعل هذا عاما فكأنما صام الدهر، وهذا غير بعيد على الصيام مع الإخلاص لله تعالى ومراعاة آدابه وشروطه وما ذكر من مكملاته ومما يحفظ منه. هذا هو الذي أراه. ونختم به بعد ذكر الأمر الأخير في هذا الباب الكتاب المبارك، وهو صوم يوم الجمعة. وهو عند مالك، نبهكم الحال، قيل إن مالك لم يبلغه النهي عن صيام يوم الجمعة، وقد جاء فيها النهي، وأن لا يخصها المرء يخص يومها بصيام ولا ليلتها بقيام. وهذا فيه عبرة عظيمة، وهو أن اليوم الفاضل ولو كان فاضلا دليل فضل الساعة أو الزمن دليل، ودليل خصها بعبادة دليل آخر. لا ينبغي كلما كان اليوم فاضلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم ولد، لكن جاء الدليل على أن يوم الاثنين يصام ويخص بالصيام فوق رصان، نعم، لكن لو لم يأتي دليل ما تقولش أنت يوم الاثنين فضل صيام وفضله، تجيبها أنت بقية، قال ما دام ولد فيه النبي، لا هو قال ذاك يوم ولدت فيه يوم الجمعة يوم فضل، قال لك ما تخصاش بالصيام. ليه؟ ما تقولش أنت ما حيث كان اليوم فاضلا كان صومه فاضلة، كانت الصلاة فيه فاضلة، كما 15 من شعبان، ليلة 15 من شعبان جاءت فيها نصوص، بس أنت تقول من بات قائم فيها ما فيش. إذن يوم الجمعة جاء النهي عن انفراده بالصيام، أن يصوم الإنسان يوم قبله ويوما بعده. مالك قيل لم يبلغ الحديث، لكن حتى ولو قال مالك بجواز إفراد صوم يوم الجمعة لأنه رأى أهل العلم يتحرونه، فهذا يخالف أصوله، ولذلك أصول مالك تقتضي أن لا يخص يوم الجمعة بالصيام، لأن مالك يرى هذا تحري يوم معين للصيام خلاف ما كان يرى، فهو حكى هذا عن أهل العلم. وخير الهدي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يوم الجمعة لا يخص بصيام كما لا تخص ليلته بقيام ولا ليلة العيد. الحديث انتهى من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، كما ذكره يعني المحشي على شرح خليل الدسوقي حاشي الدردير، هذا حديث ضعيف. العبرة هنا كلها لا تستدلن بفضل زمن على أن تخصه بعبادة. ليه؟ فضله مفتقر إلى الدليل، واختصاصه بعبادة مفتقر إلى الدليل، كما أن التنجس يحتاج إلى الدليل، قولك بنجاسة شيء محتاج إلى الدليل، وقولك بتحريمه محتاج إلى الدليل، إذا كان نجسا حرم، لكن إذا كان حراما لا ينجس ولا بد. وبهذا ينتهي الكلام على هذا الله على هذا الكتاب، كتاب الصيام، مع آخر حلقة من هذه الحلقات. وتوقفنا على كتاب الاعتكاف وله صلة بالصيام، وقد انقضى من الموطأ نحو ثلثه أو أزيد من ثلثه، ويعني التطويل في الشرح هو الذي طول مدة استمرارنا معه، فلا نقلق، وعسى أن نستأنف ذلك بعد هذه العطلة التي الإجازة التي نحن مقبلون عليها. وفي ختامها، ختام هذه الحلقات، ندعو الله سبحانه وتعالى للذين أعانونا على عقدها من مسؤولي الولاية وفي مقدمتهم والي الولاية، جزاه الله خيرا، وفي سنوات يأذن باستعمال هذه القاعة في هذه الدروس ويرخص بذلك من غير توان ولا تباطؤ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فجزاه الله تعالى خيرا، وجزا سائر إخواننا الذين أيضا في هذا المركز من مديره والمساعدين له ممن يفتحونه ويهيئون لنا الظروف التي نلتقي فيها ونتدارس. وأيضا وفقكم الله وبارك فيكم، وأنتم تتجشمون السفر وتتعبون، وأنتم تعلمون قولي في هذا، وأن الإخوة اللي يجوا من بعيد ما زلت أنهاهم عن ذلك منذ سنوات، فإن في مدنهم يعني ما يغنيهم عن حضور هذه الحلقة، وبعضهم يمكنه أن يقول خيرا مما أقول. المهم أننا نكتفي بهذا في هذا السنة، لأن هذا آخر أسبوع أذن لنا بالمدارسة فيه. إن حظكم حاجة استعملوا وسائل الدولة تاعكم في الدعوة إلى الله، ولا تنقبضوا ولا تنطوا ولا تنزووا، هذه دولتكم وهذه أمتكم، حيث أتيح لكم الفرصة في أي مجال استعملوا، مراكز ثقافية، قاعات أخرى، في إذاعة، في جريدة، في قناة فضائية، ادعوا إلى الله واستغلوا هذه الفضاءات في الدعوة إلى الله، ولا تفتروا ولا تنوا. سأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم، واعذروني إن بدر مني ما فيه إساءة أو تقصير. كان شيخنا الدكتور عز الدين علي السير الله يرحمه في سنة 66 بالحساب الشمسي الميلادي كان آخر حصة من الدرس عندنا، دائما يخصصها يقولنا اذكروا لي عيوبي، والله كان الحصة الأخيرة يخصصها ويلح علينا يقولنا حتى أبتعد عنها في قابل الأيام، في مقبل الأيام. أنا ما درتش هذا، ما عندنا الشجاعة الكافية بان نديرو حنا هذا، فسامحونا على كل حال. بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.